ليالي العيد وتضل خي سعيد في هالليلة الشلبية. يلا نشبك ايد بايد ونرجع ليالي العيد وتضل خي سعيد في هالليلة الشلبية. يلا نشبك ايد بايد عالدبكة الشمالية ما بتعجبني من الدبكات الا الدبكة العربية. يلا نشبك ايد بايد عالدبكة الشمالية ما بتعجبني من الدبكات الا الدبكة العربية. حي الاهل والخلان انستونا بهالمكان شدوا الكف بهالميدان يا اهل الدبكة الشعبية. يلا نشبك ايد بايد عالدبكة الشمالية ما بتعجبني من الدبكات الا الدبكة العربية. يلا نشبك ايد بايد عالدبكة الشمالية ما بتعجبني من الدبكات الا الدبكة العربية. بدر منور هالعريس قمر كله شبوبية ويبعد عنك عين ابليس يحميك من الاذية. يلا نشبك ايد بايد عالدبكة الشمالية ما بتعجبني من الدبكات الا الدبكة العربية. يلا نشبك ايد بايد عالدبكة الشمالية ما بتعجبني من الدبكات الا